بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع نور السلف الموقع الرسمي للدعوة السلفية بقنا والأقصى أن يقدم لكم هذا الإصدار. عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني نيابة عني وعن إخواني بالدعوة السلفية بمحافظة قنا، نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله، عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية، ونقول له نزلت أهلا وحللت سهلا، ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه الخطوات في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول للحضور طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل جلاله أن كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن أترككم مع فضيلة الشيخ فليتفضل. أشكرهم أجره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، ففي بداية هذا اللقاء الطيب المبارك أرحب بالإخوة الحضور والأخوات الحضرات، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان الحسنات، وأن ينفعنا وإياكم بهذا اللقاء. وسوف يكون لنا يعني في هذا اليوم لقاءين، اللقاء الأول لقاء فكري في تحصين إخواننا في الدعوة السلفية وأخواتنا من الفكر التكفيري، وخاصة أن في موجات يعني من التكفير موجودة الآن، يعني مش بس في مصر. لعلكم سمعتم عن داعش اللي هو دولة الشام والعراق، وكيف أنهم انطبق عليهم يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يدعون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. يعني بدل ما يقتلوا في جنود بشار اللي هم النصيرية الذين لا يؤمنون بالآخرة، فهم يوجهون سلاحهم إلى يعني إخوانهم السلفيين في اللواءات الإسلامية الموجودة يعني في الساحة السورية. فنقول إن هذا نوع من الـ يعني من الـ من البغي، ونوع من النتيجة للجهل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الخوارج قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم، ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني المفروض إن إحنا لما بترمي هدف المفروض تصيب الهدف، السهم ما يجيش قبل الهدف ولا بعد الهدف. فالشيطان بيجي الإنسان لو كان عنده تفريط وتسيب يخليه يترك كثير من الواجبات ويقع في المحرمات، لو كان عنده تشدد فيأتي له من ناحية الأخرى يحرم عليه طعام المسلمين ويجعله يكفر المسلمين يعني بغير بينة. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر عن الخوارج وقال بأنها تنجم ناجمة على حين فرقة من المسلمين تقاتلها أولى الطائفتين بالحق. فنجمت الخوارج في معركة صفين، وكانت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، لما رفعوا المصاحف وطلبوا تحكيم التحكيم، فقالوا حكم الرجال في كتاب الله، وقالوا أثر ولم يعني قاتل ولم يسبي ولغير ذلك من الشبهات، وكانوا عددهم 6,000، وأرسل إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عمه عبد الله بن عباس، فرجع 2,000 وبقى 4,000، فقاتلهم علي بن أبي طالب في معركة تسمى معركة النهروان، فقتل منهم 2,000 وبقى 2,000. فهذا الفكر فكر الخوارج يعني ينتشر الآن يعني في كثير من البلاد، وبعض الناس الآن يكفرون الشرطة ويكفرون الجيش، وإحنا مش بنقول كده يعني مجاملة للشرطة والجيش، وإن كان هناك ظلم هناك بغي وهناك تجرؤ على الدماء، ولكن يعني هذا بمجرده ليس يعني كفرا، ولكن يمكن أن تسميه ظلم وبغي واعتداء، ولكن لا يخرج يعني من الملة، خاصة ولهم يعني من الذين ينتسبون للعلم كعلي جمعة ما أفتى بالأفتاهم بقتلهم وقال للإخوان دول خوارج، وقال إيه تاني، أرحتوا محشة مش كده. فطبعا لهم يعني من يبرر لهم هذا الانحراف وهذا القتل، فنقول إنه قد يقول إن هذا من باب الحفاظ على البلد، فله تأويلات يعني له تأويل في القتل، وإن كان باغيا وظالما، ونحن ننكر القتل من الجهتين، يعني ننكر قتل الشرطة والجيش، وننكر أيضا قتل الجيش والشرطة للمتظاهرين، فهذا لأن ده مسلم وده مسلم، ده دمه حرام وده دمه حرام، بخلاف بعض الذين ينتسبون للسلطة لما يقتل العسكري يتكلمون عن حرمة الدماء، ولما يقتل العساكر الناس لا يتكلمون. الحمد لله عندنا إنصاف، نحن ننكر على الجميع ونقول إن الدماء محرمة، ونقول إن الجيش والشرطة يعني حتى لو قتلوا فهذا الفعل مجرد لا يخرجهم يعني من الملة، وإن كان يعني يسمى يعني ظلما أو بغيا، وأحيانا بيكون في قتل من الجانب الآخر، يعني هم يقتلوا واحد في ثانية يقتلوا 20 قدام الواحد. على أي حال إخواننا ينبغي أن نحصنهم من هذا الفكر التكفيري، وأيضا نحصنهم من فكر الشيعة، لأن هذه يعني أفات موجودة، فلازم الداعية ولازم طالب العلم يكون محصن يعني من هذه الشبهات، بحيث أنه هو يعني يصمد أمام الشبهات. لأن علي بن أبي طالب في حديث كميل بن زياد يعني قال: أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة. ما يكفيش أنك مع أهل الحق حتى تكون على بصيرة بأدلة الحق الذي أنت عليه، بحيث إذا ظهرت شبهة أو بدعة تستطيع أن تصمد وأن ترد عليها. فهذه وظيفة الدعوة السلفية، لأنهم الذين يرفعون رأي السنة، والذين يواجهون البدع والشبهات، والذين يعني يحافظون يعني على عقيدة أهل السنة والجماعة، كما سنبين في المحاضرة يعني الأخيرة الثانية يعني في الكلام عن حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وأيضا نلقي الضوء على الأحداث اللي الراهنة، ونجيب عن أسئلة إخواننا. فاللقاء الآن لقاء فكري في دراسة كتاب العذر بالجهل والرد على بدعة التكفير، في عدة مباحث. المبحث الأول في بيان خطورة الإسراع في التكفير، إخوة معهم النسخ فيفتح النسخة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من التكفير، ما تقولش لأخيك المسلم يا كافر، لأن لو لم يكن كافرا هيعود عليك هذا الوصف. وقال: ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. بعت الأخوات رسالة، بعت لهم رسالة الأخوات الأخوات أنا بعت لهم رسائل عشان يتابعوا معنا أيضا درس الكتاب يعني. وقال الإمام النووي: اختلف في تأويل هذا الرجوع، فقيل رجع إليه الكفر إن كان مستحلا، طبعا تكفير المسلم معصية، ولكن لو هو استحل هذه المعصية يكون بها كافرا فيبقى كفر أكبر. يقول اختلف في تأويل هذا الرجوع، فقيل رجع إليه الكفر إن كان مستحلا وهذا بعيد من سياق الخبر، وقيل محمول على الخوارج لأنهم يكفرون المؤمنين. وقال الحافظ ابن حجر تحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم، وقيل معناه رجعت عليه تنقيصه لأخيه ومعصية تكفيره. قال الإمام الشوكاني إن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. لازم يكون عندك بينة وبرهان أوضح، مش يعني بعض الناس الآن في سوريا بيكفروا الذي لا يكفر الأنظمة العربية أو يكفروا من دخل في الإيه في السياسة، وقال إنه دخل في السياسة يكفرونه ويستحلون دمه. فبيقول إن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقال في لفظ آخر من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، وحار يعني رجع. ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ في التسرع في التكفير، وقد قال الله عز وجل لا ولكن من شرح بالكفر صدرا. الإنسان قد يفعل الفعل الكفري ولا يكفر، والنتيجة مثلا مكره أو إنه هو جاهل بأن هذا من أفعال كفر أو متأول أو ضعيف العقل، ففي أعذار بتدفع عنه وصف الإيه الكفر. والشرع قد يطلق اسم الكفر ولا يريد به الكفر الأكبر المخرج من الملة، كما قال سباب المسلم في سوق وقتاله كفر، ما حدث قتال في آخر عصر الصحابة يعني موقعة الجمل كانت بين يعني طلحة والزبير ومعهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفي الجانب الآخر علي بن أبي طالب، وأيضا موقع الصفين كانت بين علي ومعاوية، ولكن الصحابة ما استدلوش بهذا النص مثلا على كفر الفريق الآخر استدلالا بحديث سباب المسلم في سوق وقتاله كفر، إن هو يشبه الكفار يعني في قتالهم للمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن النساء ما رأيت مثل يعني قصة عقل ودين يعني منهن فاخيل، يعني سئل عن سبب ذلك فقال يكفرن، فقيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير إذا أحسنت إلى إحداهن الدار ثم أسأت إليها مرة واحدة قالت ما رأيت منك خيرا قط. فده يدل على إن الشرع بيطلق اسم الكفر ولا يراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة. ولذلك الإمام البخاري بوب في كتابه الصحيح باب كفر دون كفر، باب فسوق دون فسوق، باب نفاق دون نفاق، باب ظلم دون ظلم، إثبات لوجود يعني كفر دون كفر وفسوق دون فسوق ونفاق دون نفاق. المبحث الثاني بعنوان ذم الجهل. مش معنى ان احنا بنقول باثبات العذر بالجهل كما سنورد الادله من الكتاب والسنه ان احنا بنحب الجهل ونروج للجهل، بل الجهل من اقبح القبائح، وكما قال بعضهم ما عصي الله بذنب اقبح من الجهل. وقيل الامام سهل يا ابا محمد اي شيء اقبح من الجهل؟ قال الجهل بالجهل. قيل صدق لانه يسد باب العلم بالكليه، واحد جاهل ويجهل أنه جاهل فاكر أنه هو علامة الزمان وهو جاهل. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور. فالجهل مصيبة يتألم بها من كان في قلبه حياء. وبعض الناس بيظن هو لا يعذب على جهله. في القبر يقال له من ربك؟ المؤمن يقول ربي الله. ما دينك؟ يقول دين الإسلام. ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجاهل يقال له من ربك؟ يقول لا أدري. ما كانش فاضي يتعرف على ربي عز وجل، كان مشغول بالمسلسلات والتمثيليات، وكان بيتعرف على لعيبة الكورة والمغنيين والمغنيات، وكان بيتعرف على أنواع السيارات والكاميرات والموبايلات، وعرف كل حاجة عن كل حاجة، وما عرفش، لم يعرف ربه عز وجل. فيقال له من ربك؟ يقول لا أدري. فيقال له ما دينك؟ يقول لا أدري. يقال له ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول لا أدري. فتقول له الملائكة لا دريت ولا تليت، وتضربه بمطرقة من حديد، لو سقطت على جبل لصار ترابا. فهؤلاء يعذبون على جهلهم. فالإنسان يعذب يعني على جهله، لأن واجب عليه أن يتعلم العقيدة، وأن يتعلم فقه العبادات الواجبة، وأن يتعلم ما يحتاج إليه. إذا كان تاجر يتعلم فقه المعاملات البيع والشراء، وإذا كان يحتاج يعني إلى مسألة البيع أن يتعلم فقه هذه المسألة. فنحن لا نهادن الجهل بل نحذر من الجهل. المبحث الثالث: ما كل من يعذر بالجهل عار عن الإثم. يعني احنا بنقصد بالعذر بالجهل انه ايه؟ لا يكفر، ما نقصدش انه هو لا يأثم، بل هو يأثم لانه لم يتعلم العلم الواجب. لما يدعو غير الله وينذر لغير الله ويذبح لغير الله، يبقى ما درسش التوحيد، فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، بدأ بالعلم. فهناك علم واجب كما بينا، فمثل هذا يعني لم يتعلم العلم الواجب، فقد يكون الإنسان معذور بالجهل، يعني لا يكفر ولكنه يأثم لتقصيره في تعلم العلم الواجب، وقد يكون معذور عذرا كاملا. واحد ما بيتكلمش باللغة العربية، لم يتهيأ له أن يتعلم اللغة العربية، وسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وشهد شهادة الحق، فلم يتعلم فروع التوحيد، ولم يتعلم يعني بقية العلوم الشرعية الواجبة. فهذا المبحث يقول: ما كل من يعذر بالجهل عار عن الإثم، قد يكون آثم، وقد إذا كان عنده قدرة يعني على تعلم العلوم مقصر في التعلم، يبقى آثم بتقصيره في تعلم العلم الواجب. وقد يكون جاهل جهل محض، ما يعرفش يقرا ويكتب، أو بلغة غير اللغة العربية، وما تهيأش له أن يتعلم اللغة العربية حتى يدرس العلوم الواجبة. المبحث الرابع: حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلف إلا بعد البلاغ. وده له شواهد كثيرة، يعني إن يعني واحد دخل في الإسلام وما سمعش عن وجوب الصلاة، فهو غير آثم لحد ما يسمع. لما يعرف إن الصلاة واجبة ولا يصلي، يبقى يأثم ويحاسب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن، فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه يعني أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، إلى آخر حديث المعروف. لما نزل فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، وكان الذين هاجروا إلى الحبشة لم يبلغهم يعني فرض الصيام، صيام رمضان، ما بلغهم إلا بعد انقضاء الشهر. ما كانش فيه موبايلات ولا انترنت ولا دش ولا وسائل ولا تليفونات حتى العادية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بقضاء الشهر، ما قال لهمش انتوا ايه ده اتفرض رمضان وانتوا ما بلغناكوش، لان لم يترتب في حقهم الوجوب، لقول عز وجل: انذركم به ومن بلغ. فلما يبلغ الامر ولا يقوم بالامر يعني يحاسب، ولكن اذا كان لم يبلغ الامر فما فيش يعني حساب الا يعني بعد البلاغ. للادله: لانذركم به ومن بلغ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مش شرط الرسول نفسه، من دعا بدعوه الرسول. صلى الله عليه وسلم لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، يقول ومثل هذا في القرآن متعدد، بيّن سبحانه أنه لا يعاقب أحدا حتى يبلغه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن علم أن محمد رسول الله فآمن بذلك ولم يعلم كثيرا مما جاء به لم يعذبه الله على ما لم يبلغه، فإذا لم يعذبه على ترك الإيمان قبل البلوغ فإنه لا يعذبه على بعض شرائعه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى. وفي أدلة كثيرة المرأة التي كانت تستحاض حيضة يعني شديدة منكرة وكانت تدع لها الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ذلك عرق النزيف، عرق ينزف يعني، لم يأمرها بالإعادة. الرجل الذي كان يربط حبل أبيض وحبل أسود وينظر إليهم ويتأول قوله عز وجل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنه بياض النهار وسواد الليل، فطبعا مش يتبين الحبل الأبيض وحبل الأسود حتى إلا بعد طلوع الفجر، ومع ذلك لم يأمره بالإعادة. المسيء صلاته لما قال له ارجع صلي فإنك لم تصل، ما قال له شعيد بقى أشوف عليك كم سنة صلاة عيدهم، لأنه كان جاهل فعذره بالجهل. المبحث الخامس العذر بالجهل والمعلوم من الدين بالضرورة. المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا يجهله عالم ولا عمي، زي فرض الصلاة وتحريم الخمر وتحريم الزنا وتحريم الميتة، يعني هذه أشياء يعني في بلاد المسلمين يعني معروفة. فنقول ان الذي يعني، ولكن لو فرض ان واحد في بلاد المسلمين يجهل المعلومة من الدين بالضرورة فإنه أيضا يعذر بالجهل. ولذلك يعني في كنت أنا قابلت الشيخ صالح آل الشيخ اللي هو وزير الأوقاف السعودي الآن، كان معنا في مؤتمر في أمريكا من 20 سنة تقريبا، كنت أنا والشيخ محمد، وكان هو راجع معايا في نفس الطيارة من أمريكا. فأنا قلت له إن إحنا يعني بتيجي الفتاوى من اللجنة الدائمة من السعودية بتكفير يعني من يعني يدعو غير الله أو ينذر لغير الله أو يذبح لغير الله، مع إن الوارد عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إنه هو كان بيعذر بالجهل وقال إذا كنا لا نكفر الذي عبد الوثن الذي على قبر عبد القادر الجيلاني أو السيد البدوي فكيف نكفر يعني من لم يهاجر إلينا. فقال لي الشيخ قال الذي أعلمه إن كان في عذر بالجهل في المملكة قبل استفاضة العلم بالتوحيد. دلوقتي ما تمشي في السعودية أي واحد سعودي تقول له النذر لغير الله يقول لك كفر، ذبح لغير الله كفر، دعاء غير الله كفر، فاستفاض العلم التوحيد. فلذلك قلت له ده الواقع عندكم في السعودية، ولكن عندنا في مصر يعني كثير ممن ينتسب إلى العلم يعني صوفية أو إن هم بيجيزوا الطواف بالقبور والنذر والذبح للمقبورين. فقلت له الواقع يختلف عن الواقع. فالحاصل أنه قال الذي أعلمه أنهم فعلا قبل استفاضة العلم التوحيد كانوا يعذرون، ولكن لما استفاض العلم التوحيد وصار معلوم من الدين بالضرورة فصاروا لا يعذرون بالجهل. فالحاصل أن المعلوم من الدين بالضرورة يعني فيش في عذر بالجهل. ولذلك يعني يقول أن سب الدين مثلا أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتي له مبحث خاص يعني قال أن هذا كفر لأن فيش واحد يجهل الدين يحترم. ولكن لو فرض أن واحد يجهل المعلومة من الدين بالضرورة فإنه أيضا يعذر بالجهل. ولذلك العلماء يقولوا من جحد، ما قالوش من جهل، يعني قال الإمام النووي وإن من جحد من ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره، وكذا من استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة. وقال الخطبي وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت عليه الأمة إن كان علمه منتشرا. فما قالوش من جحد، ما قالوش من جهل المعلومة دي بالضرورة، قالوا من جحد أو من أنكر. المبحث السادس حقيقة الإيمان والكفر. هذه مسألة مهمة، مش بس في مسألة العذر بالجهل، لكن يدخل فيها قضايا أخرى كثيرة. الإيمان معناه لغة هو التصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. والإيمان شرعا لا يكتفى فيه بمجرد اعتقاد صدق الرسول، فمن اعتقد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يقبل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لم يحب ما جاء به، أو لم ينقد لما جاء به، فإنه لا يكون مؤمنا. ولذلك ربنا عز وجل قال عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكان موسى يعتقد، كان فرعون يعتقد صدق موسى، وقال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وذلك كان يقول: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. وأيضا اليهود كانوا يعتقدون صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قصة أمنا صفية بنت حيي رضي الله عنها، أم المؤمنين، بتقول: كنت أحب ولد أبي إليه، كان أبو حيي بن أخطب اللي هو كبير اليهود في المدينة، وكذلك إلى عمي أبي ياسر، وكنت إذا أقبلت عليهما لم يلتفت إلى أحد من أبنائهما. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، تقول: خرج أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر مغلسين يعني في الغلس الظلم يعني قبل الفجر، ولم يرجع إلا بعد غروب الشمس ساقطين كاللين، يعني متعبين ومكتئبين. تقول: فأقبلت عليهما فلم يلتفت إلي. تقول: فسمعت عمي أبي ياسر يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ بيقول له: ده فعلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذين آتيناهم كتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، زي ما الواحد فينا عارف ولاده، لا يمكن يختلط أولاده وأولاد غيره، فهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فسمعت عمها بيقول لأبوها: أهو هو؟ قال: نعم. قال: أتنعته وتميزه، يعني تصفه بالصفات التي وردت في الكتب السابقة وتميزه عن غيره؟ قال: نعم. قال: فما تفعل؟ قال: عداوته ما حيت. هو تأكد أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلن أنه هو هيعادي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حسدا وبغيا، ولأنه يعني من ولد إسماعيل ليس من ولد يعقوب ابن ابن إسحاق ابن إبراهيم. فنقول إن مجرد اعتقاد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كافيا في الإيمان حتى يقبل الإنسان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الإيمان طبعا قول وعمل، قول باللسان وتصديق بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالقلب واللسان والجوارح، ده الإيمان عند أهل السنة. وجعلوا العمل شرط في الصحة ولا في الكمال؟ شرط كمال. والخوارج قالوا الإيمان قول وعمل، هم والمعتزلة، ولكن جعلوا الإيمان شرطا في الصحة وليس شرطا في الكمال. الخوارج قالوا فاعل الكبيرة كافر، والمصر على الصغيرة يعني كافر. هم بياخدوا يعني آية أو حديث ويفهموا كل الشرع من خلال آية واحدة أو حديث واحد، ومن فعل ذلك ضل. ليه؟ لأن مثلا ممكن مسألة فيها 20 حديث وفيها 10 آيات، عشان تاخد حكم عام لهذه المسألة ينبغي أن تجمع كل النصوص في هذه المسألة وتفهم النص على ضوء النص الآخر. فهم خدوا مثلا حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقالوا يبقى كافر. من غش فليس منا، يبقى كافر. لا، العلماء لهم فهم هذه النصوص على ضوء نصوص أخرى. ليس منا يعني ليس مؤمنا كامل الإيمان، أو ليس على طريقتنا. قالوا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قالوا: عنده إيمان ولكن ضعيف، أو يكون عنده أصل الإيمان ولكن ما فيهوش الإيمان الواجب الذي يستحق به اسم الإيمان. زي العربية ما تيجي تدورها مثلا الصبح تلاقيها ما قامتش، هل معنى كده أن البطارية فيهاش كهرباء خالص؟ ولا قد يكون فيها كهرباء بس غير قادرة على أنها تشغل العربية، فيبقى فيها كهرباء ولكن بسيطة. فاللي بيقع في الزنا عنده أصل الإيمان، ولكن إلا إذا كان مستحل بقى ده كافر بإجماع يعني. فعنده أصل الإيمان ولكن ما عندهش القدر الكافي الذي يحجزه عن المعصية. فليس مؤمن كامل إيمان أو ليس عنده قدر من الإيمان يمنعه من المعصية. واللي خلى العلماء يقولوا ذلك شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه. كذلك الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فاللي قال عليه كافر فهو طبعا الزنا دون ذلك، دون الكفر، شرب الخمر دون ذلك إذا لم يكن مستحلا، لأن الاستحلال معناه أنه هو نقض الإقرار السابق وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فنقول أن الإيمان يعني أصل وله يعني شعب كما سنبين يعني في عدة مباحث. المبحث السابع: من كان فيه شعبة من شعب الإيمان لا يصير بها مؤمنا، ومن كان فيه شعبة من شعب الكفر لا يصير بها كافرا. يعني واحد لو يتعلم مسألة من الفقه مش هيبقى فقيه حتى يغلب عليه العلم مسائل الفقه، لو تعلم علاج مرض مثلا لا يصير طبيبا حتى يعلم مثلا علاج كثير من الأمراض أو يغلب عليه العلم الطب. فكذلك اللي فيه خصلة من خصال الإيمان خصلة واحدة لا يصير يعني بها يعني مؤمنا. وكذلك الكفر يعني الصلاة إيمان وترك الصلاة كفر، الزكاة إيمان ترك الزكاة أو منع الزكاة كفر، وهكذا بر الوالدين إيمان خاصة من خصال الإيمان، حقوق الوالدين خاصة من خصال الكفر. فأهل السنة فاهمين الإيمان يعني أصله له شعب، ولكن الخوارج وأيضا يعني دايما أهل السنة وسط بين فريقين، يعني في باب الإيمان والكفر هم وسط بين الخوارج والمعتزلة، بيطلق لهم اسم الوعيدية، الوعيدية اللي فاهموا الشرع من خلال نصوص الوعيد، وفي مقابلهم المرجئة اللي فاهموا الشرع من خلال نصوص الوعد. يا ابن آدم لو أتيتني بخراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بخرابها مغفرة، قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ما دام مؤمن يبقى ربنا يغفر له كل الذنوب. وتركوا آيات كثيرة: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالحاصل ان اهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، يرجون لاهل الايمان والعمل الصالح الرحمة، ولكن لا يجزمون بالجنة والمغفرة الا لمن جزم له الشر، ويخافون على اهل المعاصي، ويعتقدون ان من مات على ذنب دون الشرك فهو في مشيئة الله عز وجل، لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن مات على ذنب هو الشرك الكفر مات ومصر على الكفر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقوله عز وجل: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ضل بعيد هو الكفر. فالمبحث الثامن: الإيمان الظاهر لا يستلزم إيمان الباطن. أما نقول على واحد يعني إن هو مسلم ده الإيمان الظاهر، يعني مش معنى كده إن احنا بنحكم له إن هو يخش الجنة بغير حساب أو إن هو يعني مؤمن في الباطن، قد يكون منافقا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وإن تجد لهم نصيرا، ولكن احنا بنحكم بالظاهر. فهو يرث أباه المسلم ويرث منه ابنه المسلم ويتزوج من المسلمين، ولو مات بيغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، لأن أحكام الدنيا على الظهر. قد يكون منافقا، النفاق في أصل الإيمان، فيكون في الآخر في الآخرة أسوأ حالا من الإيمان الكفار الكفر، لأنه تمتع بحقوق الإسلام في الدنيا ولكنه كان يبطن الكفر. فنقول الإيمان الظاهر لا يستلزم إيمان الباطن. وأعرب بني الأعراب لما قالوا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا بني أسد ولكن قولوا أسلمنا. ولما بتفيد النفي في الماضي والرجاء في المستقبل، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالراجح أنهم ما كانوش كفار، ولكن الإنسان بيبدأ بالإسلام، يدخل يشهد شهادتين ويصلي ويصوم ويزكي، بعد كده بيربي الإيمان في قلبه فيطلع رتبة من الإسلام للإيمان، وبعد كده يجتهد أيضا في الطاعات والعبادات وأعمال الإيمان يرتقي رتبة أعلى درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. فراجح أن هؤلاء كانوا حديث عهد بالإسلام، فلما زعموا الإيمان زي الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قيل له لماذا لم تعطي فلانا والله إنه لمؤمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أو مسلم، فعاد الصحابي مرة ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يبين أن في فرق بين الإسلام والإيمان، فأنت تشهد الواحد بالإسلام لما تشوفه يصلي ويصوم ويزكي ويؤدي الشرائع، ولكن الإيمان ده درجة عالية وده حكم على القلب، فأنت تحكم بالظاهر ولكن لا تحكم على الإيه على الباطن. فالإيمان الظاهر لا يستلزم إيمان الباطن. المبحث التاسع، الرجل يجتمع فيه كفر وإيمان، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. واحد بيصلي ويصوم ويزكي ولما بتجيله مصيبة بدل ما يقول يا رب يقول يا سيد يا بدوي، فعنده إيمان وعنده شرك، فلأن الإيمان أصله له شعب، فهو عنده شعب من شعب الإيمان وشعب من شعب الإيه شعب الكفر. وإذاك المسلم يحب من وجه ويبغض من وجه يعني آخر. المبحث العاشر، الكفر نوعان، كفر اعتقاد وكفر عمل، أو كفر أكبر وكفر أصغر. وإذا تكلمنا عليه في بداية الكلام زي سباب المسلم فسوق وقتال وكفر، وعلى قول الجمهور العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، اللي تركها طبعا استحلالا لتركها أو جحودا لفرض الصلاة يكفر كفر أكبر بإجماع، ولكن المقر ولكن وكسل يصلي ده اللي فيه خلاف. في قول الإمام أحمد وإسحاق مروي عن علي بن أبي طالب إنه هو يخرج من الملة، وفي قول الشافعي وجمهور العلماء بأنه هو فاعل كبيرة كما قال ابن القيم أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر، ولكن يعني لا يكون كافرا يعني خارجا من الملة. والظاهر أن هذا القول هو الراجح، ليه؟ لأن على مدار التاريخ يعني الأمة عارفة أن الواحد كان مكسر عن الصلاة ومات، فشبه إجماع في الأمة على مر العصور أن ابنه بيرثه، وخاصة أن ما فيش استتابة، يعني ما فيش لو جبنا واحد ترك الصلاة كسلا وحبسناه وقلنا له صلي حبس الحاكم، لو أصر على ترك الصلاة حتى يقتل فيقول العلامة الألباني يقتل حد يقتل كفرا، لأنه يستحيل أن يكون ترك الصلاة كسلا ويرضى بأن يقتل وهو مصر على ترك الصلاة، ولكن أكيد لو تركها كسلا وهو مهدد بالقتل فلابد أنه يصلي، فلو أصر على عدم الصلاة حتى قتل فهو يقتل إيه ردة من بدل دينه فاقتلوه. المبحث الحادي عشر، تقسيم مسائل الدين إلى أصول وفروع ليس له أصل. والصحابة ما كانش عندهم علم أصول الفقه وعلم الفقه ومصطلح الحديث، ولكن كانوا الشرع كله حاجة واحدة عندهم، عندهم ملكة وفاهم للنصوص يفهمون بها النصوص فهما يعني صحيحا. فشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول لو قلنا أن مسائل الأصول مسائل العلمية ومسائل الفروع المسائل العملية، ففي مسائل علمية اختلف فيها الصحابة وليس فيها كفر باتفاق، زي هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، فابن عباس يقول رأى محمد ربه عز وجل، وفي رواية أخرى رأى ربه بفؤاده مرتين، رواية مطلقة ورواية مقيدة. والسيدة عائشة تنكر تقول من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، ولكن محدش كفر التاني، فدي مسألة علمية فيش فيها كفر باتفاق. وفي مسائل عملية كترك الصلاة، من تركها كسلا. بعض الناس قالوا يكفر، بعضهم قال لا يكفر. فيقول إن تقسيم مسائل الدين إلى أصول وفروع لا أصل له، لأن بعض الناس بيقولوا إن في عذر بالجهل في يعني في الفروع، ولكن الأصول أو في التوحيد ما فيش عذر بالجهل، ولكن الأدلة اللي جايبينها كلها في الإيه في التوحيد، وبعدين جبنا أدلة أخرى كما سنبين في مسائل الإيه الفروع أيضا في عذر بالجهل في الفروع. المبحث 13 ما يثبت به عقد الإسلام، إزاي الواحد يكون مسلم؟ طبعا يصير مسلما بالنطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهو كافي في الحكم بالإيه بالإسلام. لأدلة كثيرة، منها أن واحد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له رأيت الهلال، قال هل تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس بالصيام. ومن ذلك أسامة بن زيد لما يعني تابع رجلا فشاهد الحق، رجل كان على الكفر فقتله أسامة، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعودا، يعني هو خايف من السيف فقالها، فقال هل شققت عن قلبه؟ في احتمال كبير أن يكون قالها فعلا تعودا حتى لا يقتل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بإسلامه. وأيضا اللي قالوا في قصة خالد بن الوليد فتح مكة لما قال أرادوا أن يقولوا أسلمنا فلم يحسنوا فقالوا صبأنا، يعني خرجنا عن دين الآباء والأجداد، هم يقصدون أن دخلوا الإسلام، فقتلهم خالد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد وأدى دية هؤلاء، فاعتبرهم مسلمين حتى مجرد أن قالوا صبأنا، يعني خرجنا عن دين الآباء والأجداد. فعقد الإسلام يثبت بالنطق بالشهادتين، ثم يطالب بشرائع الإسلام كما هو مبين. وأيضا من ولد لأبوين مسلمين زينا كده، احنا ورثنا الإسلام من فضل الله عز وجل علينا أن احنا ولدنا لأبوين مسلمين فورثنا الإسلام، أو كانت ولايته للمسلمين منذ صغره، واحد في القتال أطفال صغيرين يعني قبل البلوغ عاشوا في وسط المسلمين فكأنهم يعني ولدوا لأبوين مسلمين لأن ولايتهم كانت للمسلمين، وهؤلاء بيبقوا مسلمين يعني بينشأ على الإسلام، فده ما يثبت به عقد الإيه عقد الإسلام. مش هنفتح باب الأسئلة دلوقتي، معلش اكتبوا الأسئلة ولو في فرصة نجيبها نجيبها عشان ما نخلص الرسالة. نعم عديت على حاجة؟ الثانية عشر ماشي. التفرقة بين كفر النوع وكفر العين، مبحث 12 عديناه، ان الشرع دايما يكفر الايه النوع، من حلف بغير الله فقد كفر، من نظر غير الله فقد كفر، من تعلق دميمه فقد اشرك، ولكن ما تقدرش تحكم على نفس الشخص الذي وقع في هذا الفعل بانه كافر. ليه؟ لان في قد يكون جاهلا او متاولا او قد يكون مكرها. واحد مسك لواحد مسدس وقال له ينطق بكلمة الكفر وإلا ضربه بالنار، يجوز له أن ينطق بالكلمة ما دام قلبه إيه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ففي عذر بالإكراه وعذر بالجهل وعذر بالتأويل وعذر بضعف العقل. مثلا ربنا عز وجل يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ما تشوف واحد بيأكل أموال اليتامى ظلما ما تقدرش تحكم عليه تقول ده من أهل النار، تخطى عليه. ليه؟ لأنه قد يكون قد يتوب، قد يشفع فيه شفيع مطاع، قد تكون له حسنة محية، زي حاطب بن أبي بلتاع. النبي صلى الله عليه وسلم هو رايح فتح مكة أرسل رسالة لأهل مكة يخبرهم ببعض خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وده بيسمى في المصطلح المعاصر خيانة عظمى، أنه يفشي أسرار الدولة لأعداء الدولة. ولذلك عمر بن الخطاب قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد شهد بدرا ولعل الله قد طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والترجي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم على القتل لما قال لهم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، قالوا حجة الوداع، إنهم عرب فاهمين لغة العرب، فنقول ان الشرع بيكفر النوع ولكن لا يكفر العين. اللي بيكفر العين بقى القاضي. واحد تكلم بكلمة كفر مثلا او سجد للصنم، يجيب القاضي ويسأله انت ليه سجدت للصنم، فهيقول مثلا ان انا ينشوف ينفي عنه الاعذار اذا كان يشوفه جاهل، يشوفه متأول، يشوفه مكره. لو ما وجدش يعني اي عذر فايه فبيحكم عليه بالكفر وينطبق عليه حكم الايه الردة من بدأ دينه فاقتلوه. في فرق بين كفر النوع وكفر الايه العين، والشرع بيكفر الايه النوع ولا يكفر الايه العين. احنا وصلنا للايه 14. المبحث 14 حكم سب الدين او سب الله عز وجل او سب الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يكفر، يعني يقول من سب دين الله او سب رسول الله صلى الله عليه وسلم او اهان المصحف او سب دين الاسلام فهو كافر خارج من الملة. وده قول طبعا قوي جدا يعني. وفي قول يعني بيحاول يخفف الامر شويه اللي هو فتوى الشيخ علي المالكي، يقول نقول له هل تقصد دين الله؟ فان قال نعم كفر، لان احيانا بيبقى واحد بيصلي ويصوم وممكن يكون بيحج كل سنه ويجي واحد ينرفزه ويسب له الدين. لو قلت له تقصد دين ربنا يقول لا، فلا اقصد اخلاق المسلمين. فده طبعا يعني فيها بكلمة عظيمة يعني فيها الأدب، ولكن لا يخرج من الملة، لأنه يقصد إيه؟ يقصد الأخلاق المسلمين، ما يقصدش دين ربنا عز وجل. وقالوا إن بيفهم أيضا بالقرائن، يعني إذا كان تارك للصلاة لا يصوم مثلا مستهتر بالشرع وقال وسب الدين يبقى خرج من الملة، ولكن إذا كان يعني قرائن حاله يعني تختلف عن ذلك فهي بتبقى يعني من الجاهلية التي بقيت فيه، ولكن ينبغي أن يؤدب حتى لا يتلفظ بهذه الكلمة الإيه العظيمة. مسألة مشابهة مبحث 15 حكم الاستهزاء بالله عز وجل أو برسوله أو بأي شيء من دين ربنا، بالحجاب، باللحية مثلا، بالسواك. فقال عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب الخرطي وغيره قالوا قال رجل من المنافقين ما أرى مثل قرائنا هؤلاء، أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبلنا عند اللقاء. ده كان في غزوة تبوك، لأن هي سورة التوبة، وسورة التوبة بتحكي غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة. فهو بيعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم وبكبار الصحابة، بيقول عليهم أكذبنا ألسنا وأرغبنا بطونا وأجبلنا عند اللقاء. فنزلت يعني هذه الآيات، فجاء هذا الرجل يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول احنا كنا بنسلي نفسنا وبنقضي الوقت وعشان مشقة السفر. فكان رد أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الكلمة أخرجته من الإيه من الملة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنما تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل إنما كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدرا بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام. لأن ده يدل على الكفر، لأن ده دليل دل على الباطل. وسئلت لجنة الفتوى ما حكم من استهزأ ببعض المستحبات كالسواك والقميص القصير وبالشرب جالسا، فأجابت من استهزأ ببعض المستحبات كالسواك والقميص الذي لا يتجاوز نصف الساق والقبض في الصلاة، قبض اليمنى على اليسرى، مما ثبت من السنة فحكمه أن يبين له مشروعية ذلك. تقول له ده السواك ده من السنة ووردت فيه أحاديث وأن السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم دلت على ذلك، فإن أصر على الاستهزاء بالسنة الثابتة كفر بذلك، لأنه بهذا يكون متنقصا للرسول صلى الله عليه وسلم ولشرعه، والنقص بذلك كفر أكبر. حكم تارك الصلاة، احنا اتكلمنا يعني ان تارك الصلاة يعني لو كان جحودا بيبقى كفر اكبر، ولو كان يعني كسلا فالعلماء مختلفون والجمهور على عدم تكفيره. وانا اقول ان كان القول بكفر تارك الصلاة كسلا يعني في تعظيم للصلاة، ففي اهدار لقول لا اله الا الله. انا خليت اللي قال لا اله الا الله محمد رسول الله زي اللي ما قالهاش، إذا كان قالها وترك الصلاة كسلا إحنا أهدرنا بكده يعني فضل الشهادتين. فالراجح طبعا قول الجمهور بأنه لا يكفر بذلك كفرا يعني مخرجا يعني من الملة، وإن كان هو واقع فيه كبيرة أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر، لأن العلماء قالوا يعني المعصية التي توسم بالكفر يعني توسم بالكفر ليست كمعصية لم توسم بالكفر، فترك الصلاة وسم بالكفر وأن تركها فقد كفر. وذلك العلماء يرجحون أن نبقي الألفاظ النبوية على طبيعتها زي ما هي، ما نقولش لا ده مش كافر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقد كفر، ولكن نقول كفر زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن احنا بنعتقد أنه هو من نوع الكفر دون كفر إذا كان تركها يعني كسلا. الأدلة القرآنية على ثبوت العذر بالجهل، قوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، من كلام عدل الله عز وجل أنه لا يعذب الناس إلا بعد إرسال الرسل لقطع حجة المعذبين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الناس اللي بيقولوا إن ربنا أخذ الميثاق في كلام اللي ما بيعذروش بالجهل، وإذا أخذ ربك بني آدم ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فنقول له أنت ما عرفت هذا الميثاق إلا عن طريق الرسل، ما عرفنا الميثاق من طريق الرسل. فكأن الناس احتاجوا إلى تذكير الرسل بهذا الميثاق الذي بقى يعني أثروا في الفطرة، فأخذ الميثاق ما كانش كافي في إقامة الحجة، ولكن قامت الحجة بإرسال الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير، ما قالوش ما خدناش عليكم الميثاق وأنتم في ظهر يعني آدم. نردد الأذان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. بدأنا في ذكر الأدلة على العذر بالجهل، الأدلة القرآنية، وقلنا الدليل الأول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالدليل الأول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقول العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي ظاهر هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل لا يعذب أحدا من خلقه حتى يبعث إليه رسولا ينذره ويحذره، فيعصى ذلك الرسول ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار. يقول وادعى بعضهم بأن العذاب المنفي في الآية عذاب الدنيا، وما كنا معذبين يعني في الدنيا، وطبعا قد يكون هناك عذاب في الدنيا وقد لا يكون. وأجيب عنهم من وجهين، الوجه الأول أنه خلاف ظاهر القرآن، ما كنا معذبين يعني عذابا في الدنيا والآخرة، وظاهر الكتاب والسنة يجب القول به والمصير إليه، فليجي قيد الآية يقول لك لا ده المراد عذاب الدنيا، نقول له فين الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالوجه الأول أنه خلاف ظاهر القرآن، لأن ظاهر القرآن انتفاء العذاب مطلقا، فهو أعم من كونه في الدنيا، وصرف القرآن عن ظاهره ممنوع إلا بدليل يجب الرجوع إليه. الوجه الثاني أن القرآن دل في آيات كثيرة على شمول التعذيب المنفي في الآية التعذيب في الآخرة، كقوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قبل ما يلقى أي فوج في النار فالملائكة تقول لهم ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. لا نختصر الكلام حتى ننهي البحث. الدليل الثاني قوله عز وجل ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. الدليل الثالث رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله عز وجل يقطع أن حجة العباد ولله الحجة البالغة. قال ابن كثير أي أنه أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة وبيان ما يحب ويرضى مما يكره ويأبى لئلا يبقى لمعتذر عذر. ثم ساق الآية السابقة. الرابع قوله عز وجل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزناته ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء نذير. الدليل الخامس قوله عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقلنا لا يثبت الخطاب إلا بعد البلوغ لقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ. الخامس قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل أنه لا يضل قوما بعد إبلاغ رسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة كما قال تعالى وأما ثمود فهديناهم. الهداية نوعين، هداية بيان وهداية شرح صدر. هديناهم هنا بمعنى يعني بينا لهم الطريق زي وهديناه النجدين، ولكن هداية شرح الصدر فمن يرد له أن يهديه يشرح صدر الإسلام. السابع قوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. قال الألوسي واستدل بالآية على أن قول من لم يرسل إليه رسول إن عذب ربي لولا أرسلت إلي رسولا مما يصلح للاحتجاج وإلا لما صلح لأن يكون سببا للإرسال. إنه عشان ما يجيش واحد يقول لولا أرسلت إلي رسولا فربي عز وجل أرسل الرسل ولا يعذب إلا بعد بلغ دعوة الرسل. الثامن قوله عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مباركٌ فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند دراستهم لغافلين أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. أدلة السنة أوضح دليل وأشهر دليل هو حديث يعني حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا حضره الموت فلما يأس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوما راحا راحا يعني كثير الريح فذروه في اليم ففعلوا يم البحر يعني فجمعه الله فقال له لما فعلت ذلك قال من خشيتك قال فغفر الله له. قال عقبة ابن عمرو وأنا سمعته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاك وكان نباشا نباشا يعني بينبش القبور ويخرج الموتى ويصرخ أكفنهم. والحديث ده رواه البخاري والنسائي والإمام أحمد. بعض الناس بيقوي الحديث فيقولون لأن قدر الله عليها يقولون قدر يعني ضيق وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ولكن هذا التأويل مردود لأن المعنى مش هيكون له معنى يعني لأن قدر علي لأن ضيق علي ليضيقن علي، ولكن لأن قدر علي ليعذبني لأن قدر من القدرة. فهذا الرجل جاهل قدرة الله وظن أن الله عز وجل لا يجمعه إذا فعل به ذلك وفي إنكار للمعاد، ولكن هو كان عنده خشية من الله فقال من خشيتك وأنت أعلم فغفر الله عز وجل يعني له. فيقول ابن حزم فهذا إنسان جاهل إلى أن مات أن الله جل يقدر على جمع رماده وأحيائه وقد غفر له لإقراره وخوفه وجهله. وقد قال بعض من يحرف الكلم عن مواضعه أن معنى إن قدر علي إنما هو لئن ضيق الله علي كما قال تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقا. قال وهذا تأويل باطل لأنه كان يكون معناه حينئذ لئن ضيق الله علي ليضيقن علي، وأيضا لو كان هذا لما كان لأمره بأن يحرق ويذر رماده معنا، لأنه طلب منهم ذلك أنه حتى لا يقدر الله عز وجل عليه جهلا منه بقدرة الله، ولا شك أنه إنما أمر بذلك ليفلت من عذاب الله. حديث السيدة عائشة الدليل الثاني، قالت ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلنا بلى. قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا بالراحة، يعني إن هو خشي أن السيدة عائشة يعني تستيقظ وظن أنها نعست، وطبعا السيدة عائشة كان لها ضرائر ففي مثل هذا الوضع يعني هي بشر يعني ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم رايح لواحدة تانية من إيه من نسائه. تقول فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثري، خرجت وراء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف فانحرفت وأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال مالك يا عائشة حشي رابية إلى أهب، طبعا بتنهج لأنها كانت بتجري أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول أنت إيه يعني صدرك تعبك أو عندك رب أو أزمة صدرية، مالك يا عائشة يا عائش حشي رابية؟ قالت قلت لا شيء. قال لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير؟ قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت نعم. تقول فلهدني في صدري لهدة أوجعتني ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، إن النبي صلى الله عليه وسلم هيظلمها يعني وذكر الله تبركا. قالت قلت مهما يكتم الناس يعلمه الله، تقول له ربنا عز وجل يعني الناس ما يكتموا حاجة ربنا عارفها يعني، فالأول جاهل القدرة وعائشة جهلت هنا تمام العلم أن ربنا عز وجل يعني علم ما كان وسيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم السر وأخفى. فتقول له مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال نعم. فهذا الشاهد في الإيه في الحديث. فيقول شيخ الإسلام فهذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة، وأن الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان، وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء. الدليل الثالث أن ناسا يعني من الصحابة الكرام رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. والشاهد أن عقيدة الرؤية عقيدة يعني متواترة في الكتاب والسنة، ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران يعني الشمس والقمر، هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا جاحد الإيمان. فبعض الصحابة جاهل عقيدة الرؤية ولم يصيروا بذلك كفارا. مسائل التوحيد كثيرة يعني متشعبة، منها ما يعلمه العالم المتخصص، منه ما يعلمه طالب العلم، ومنه ما يعلمه عوام الناس، فهل أي واحد يجهل شيء من التوحيد يكفر؟ يقول فهذا الحديث يدل أنهم جهلوا عقيدة الرؤية حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل أخبرهم أنهم كفروا بذلك ويجب عليهم أن يجددوا إسلامهم أم عذرهم وعلمهم الحق ومسائل التوحيد كثيرة كما بينا؟ الدليل الرابع حديث أبي وقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد وكفر. طبعا غزوة حنين كانت بعد فتح مكة، فتح مكة كان في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، وفي شوال في نفس السنة كانت غزوة حنين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مع 10,000 وانضم لي 2,000 بقى مع 12,000 في غزوة يعني حنين. فناس بقى من حدثاء عهد لسه بقى لهم أسبوعين داخلين في الإسلام، فكان المشركين عندهم شجرة عظيمة، يختاروا شجرة يعلقون بها الأسلحة أو ينوطون بها الأسلحة ويطوفون بها ويتبركون بها. فهم رايحين مع النبي صلى الله عليه وسلم شافوا شجرة كبيرة فتنادوا من جنبات الوادي وقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قالوا احنا عايزين شجرة برضو ايه كبيرة هي نحط عليها السلاح ونتبرك بها ونطوف حولها. فقال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. والشاهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم، فهم لسه داخلين في الإسلام وجاهلين التوحيد فعذرهم بالإيه بالجهل. حديث الخامس حديث ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان مرفوعا يعني منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. وشي له نقش يعني بيقول معالم الإسلام ستذهب زي النقش بتاع الثوب لما يقدم بيزول النقش أو بتبقى يعني معالم هذا النقش، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، واليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، يرفع القرآن من السطور والصدور. نعوذ بالله أن ندرك هذا الزمان نستعيش بدون قرآن. وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فسكت حذيفة حتى أعادها ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالثة وقال يا صلة تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار، مع أنهم لا عارفين لا صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، ومع ذلك الكلمة هذه وحدها تنجيهم من النار لأنهم معذورين بالجهل. يعني ما باقي من الإسلام إلا كلمة التوحيد وهم مستمرون على كلمة التوحيد، وهي تنجيهم من النار ما فيش لا صلاة ولا صيام ولا صدقة، وهم طبعا معذورين بالجهل. وده في آخر الزمان عندما يرفع العلم ويفشو الجهل. الدليل السادس ما رواه عبد الله بن أبي أوفى قال لما قدم معاذ رضي الله عنه من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وراح الشام ولقاهم بيسجدوا لأساقفتهم وبطارقتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش كفرت وخرجت من الملة، قال ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن أفعل ذلك بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قدب لم تمنعه. قدب يعني على ظهر الجمل، شرع أن هي يعني لا تمنعه في أي وقت حتى لو كان غير مناسب يعني لها. قال الشوكاني من سجد جاهلا لغير الله لا يكفر. وعن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسي مني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فله خصوصية يعني كان يخلو بأي امرأة من الأمة لأنه أولى بها من أبيها ومن أخيها. تقول فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آباء يوم بدر، إذ قالت إحداهن وفيها نبي يعلم ما في غد، وفينا نبي يعلم ما في غد، يعني عالم الغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين، ما لاش كفرتي وخرجت من الملة. فهذا فهل كفر النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى أنه صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، مع أنه قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ما مسني السوء. الحديث الثامن حديث ابن عباس أن رجلا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده، لأن الواو تفيد تساوي ما قبلها لما بعدها بخلاف ثم تفيد الترتيب. فهذه يعني أدلة على ثبوت العذر بالجهل كلها في التوحيد. وهناك أمور في الفرائيات، يعني أمور الفقهية أيضا، الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وشاهد أربع عورات على نفسه بالزنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل تدري ما الزنا؟ فعايز يشوفه لهو جاهل ممكن يعذره بالجهل، يقول له هل تدري ما الزنا؟ قال أتيت منها حراما، ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. ووجه الدلالة أن هذا الرجل وجب عليه الحد بعد أن زالت شبهة الجهل بالزنا وحرمته، فأما الجهل بحرمته فهو معذور. قال ابن القيم رحمه الله إن الحد لا يجب على الجاهل بالتحريم، لأنه سأله عن حكم الزنا فقال أتيت منها حراما، ما يأتي الرجل من أهله حلالا. ونقل عن عثمان أنه عذر جارية أعجمية زنت، أعجمية بتكلمش لغة عربية، فممكن إيه ما عرفتش أن الزنا حرام، فحتى في بعض الروايات أن هي قالت من فلان بقرشين أو بدرهمين أو، فدل عنها جهلة بحرمة الزنا فلم يقم عليه الحد. أنه عذر جارية أعجمية زنت وادعت جهلها بالتحريم. وكذلك ورد عن عمر أنه عذر رجلا في الشام ولم يحده عندما ادعى الجهل بتحريم الزنا. وروى البخاري أن رجلين رفع أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمر لهما من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل هذه البلدة لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لعلهم مش عارفين يعني حكم أداب المسجد النبوي وخفض الصوت في المسجد النبوي. ولذلك قال الإمام ابن حجر وفيه المعذرة لأهل الجهل إذا كان مما يخفى عليهم مثله. الثالث حديث المغيرة بن شعبة قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. فقال الإمام النووي ليس أحد أحب إليه الإعذار من الله تعالى، فالعذر هنا بمعنى الإعذار والإنذار قبل أخذهم بالعقوبة، ولهذا بعث المرسلين كما قال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. في كلمات لبعض العلماء في إثبات العذر بالجهل، منها كلام الشافعي، ولكن في سقط هنا يعني أو في اختلاف في المعنى. يقول لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحج عليه فإنه يعذر بالجهل. ومن خالف بعد ثبوت الحج عليه فإنه لا يعذر بالجهل، يعني يمكن كلمة لا يعني يدل على إن لابد من إقامة الحجة، ولأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر. فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفع عن نفسه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الإمام الطحاوي مش هنقرأ كل الكلمات عشان هيطول الوقت يعني. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولكن هذا الكلام يعني ما أخذ عليه، لأن بيقولوا ده نوع من الإرجاء. ليه؟ لأن في ذنوب يعني لو لقيت واحد بيبل على المصحف هتقول أنت مستحل هذا الفعل ولا لا، أو دايس على المصحف، ففي ذنوب بيكفر بها زي سب الدين يعني كما بينا أنه يكفر بها ابتداءً، ولكن واحد بيشرب الخمر مثلا هنقول له انت ليه بتشرب؟ فيقول والله ربنا يتوب عليا وانا كل ما اسيبها برجع لها تاني. فهو مقر بحرمة الخمر ولكن نفسه بتغلبه او بيقع في الزنا ومش قادر يتوب. فهذا لا يكفر. ولكن لو قال لك الخمر ما فيهاش حاجة زي العلمانيين ما بيقولوا ان ده يعني الخمر فيهاش حاجة وده حقه وده حرية شخصية فطبعا ده كفر. وان كنا احنا بنعذرهم بالجهل ان هم جاهلين يعني نساعدتهم في شرع ربنا ان هم يعني فاكرين ان الانسان ادرى بما ينفعه بما يصلحه. ولكن احنا طبعا والله يعلم وانتم لا تعلمون وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا هو شر لكم. ولذلك المسلم بيسلم امره لله عز وجل وشرع الله عز وجل من الله رساله ورسول البلاغ وعلينا التسليم. ولكن هؤلاء يعني يريدون ان يشرعوا لانفسهم فلا يقرون بشرع الله عز وجل. في كلام أيضا الإمام الذهبي بس كلام طويل يحتاج لوقت. كلام للإمام ابن حزم صح أنه لا يكفر أحد حتى يبلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغه فلم يؤمن به فهو كافر، فإن آمن به ثم اعتقد ما شاء أن يعتقده في نحلة أو فتية أو عمل ما شاء الله وعمل ما شاء الله أن يعمله دون أن يبلغ في ذلك شيء عن نفسه سلم حكم بخلاف ما اعتقد أو قال أو عمل، فلا شيء عليه أصلا حتى يبلغه، فإذا بلغه صح عنده فإن خالفه مجتهدا فيما لم يتبين له وجه الحق في ذلك فهو مخطئ معذور. يعني الكلام قد يكون كفرا ولكن يعني قائله لا يكون كافرا، زي القول بخلق القرآن مثلا. العلماء يقولون يعني لا يحتمل إلا ثلاثة أحوال وكلهم كفر: إما أن يكون الله جل خلق القرآن في ذاته فيكون قد جعل يعني ذاته محل المخلوقات، أو خلقه في غيره فيكون كلام ذلك الغير كما قال يعني الوليد بن المغيرة إن هو إلا قول البشر، أو خلقه منفصلا وفيش كلام بدون متكلم فيكون إنكار للكلام، والثلاثة كفر. ومع ذلك الإمام أحمد لما عذبه المأمون ابن هارون الرشيد يعني على من أجل أن يقول بما قالت بأن القرآن مخلوق ما كفرهوش الإمام أحمد، كان بيقوله يا أمير المؤمنين. فالكلام قد يكون كفرا ولكن قائله ليه؟ لأن التاني متأول، فهو اقتنع أن القرآن يعني مخلوق، فالإمام أحمد لم يكفره مع أن وكان واحد بينظره يقول له كفرت بالله العظيم، ولكنه لم يسعى في إقامة الحد عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إني من أعظم الناس نهيا أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أو إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خلفها كان كافرا طارا وفاسقا أخرى وعصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. وقال الإمام ابن القيم: الأصل الأول أن العذاب يستحق بسببين: أحدهما الإرادة عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها، والثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها، اللي هو كفر الإعراض وكفر العناد. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة للرسل. يبقى هو قال في كفر إعراض وكفر عناد، أما كفر الجهل فلا بد من إقامة الحجة. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر هو الجيلاني، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من يفهمهم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. وقال القرطبي: فكما أن الكافر لا يكون مؤمنا إلا باختياره الإيمان على الكفر، كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد الكفر ولا يختاره بالإجماع، يعني أقل الإجماع. وقال الشوكاني: لا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشرك لا سيما مع الجهل مخالفتها لطريقة الإسلام، ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج من الإسلام إلى ملة الكفر، ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقده. وقال: من سجد جاهلا لغير الله لم يكفر. وقال الشيخ حسن البنا رحمه الله: ولا يكفر مسلما أقر بالشهادتين وعمل بمقتضى، عشان ما يقولوش ان احنا عندنا اي تعصب يعني، وأدى الفرائض برأيه برأي أو معصية، إلا إن أقر بكلمة الكفر أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة أو كذب صريح القرآن أو فسره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال، أو عمل عملا لا يحتمل تأويلا غير الكفر، زي ما قلنا إهانة المصحف، سب الله عز وجل، هذا العمل لا يحتمل إلا الكفر. فإحنا نكتفي بهذا القدر عشان يعني كما ذكرنا، وبقية البحث ممكن الإخوة يقرؤونه الرد على أدلة المخالفين. والحمد لله البحث مع أنه مختصر، ولكن يعني بفضل الله يعني مغطي المسألة. يعني نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.